الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنتحدث في هذا اليوم بإذن الله عز وجل عن الحدود. والحدود عقوبات مقدرة في الشريعة لجرائم خاصة، وشرعت الحدود لعدد من الأمور. أولها أن الحدود يكفر الله بها ذنب من يقام عليه الحد، وثانيها أن تكون إقامة الحدود من أسباب عدم عود العبد إلى فعل ذلك الذنب مرة أخرى، وثالثها أن يكون إقامة الحد سببا من أسباب ابتعاد الناس عن هذه الجرائم. ويشترط في تطبيق الحد عدد من الشروط، أن يكون المحدود أولها أن يكون المحدود مكلفا بأن يكون عاقلا بالغا، أما المجنون والصغير فإنه لا يطبق عليهم الحد لأنهما قد رفع عنهما القلم. والشرط الثالث أن يكون من يراد تطبيق الحد عليه عالما بتحريم تلك الجريمة الحدية، أما من كان جاهلا بالتحريم فإنه لا يطبق عليه الحد، وقد ورد ذلك عن طائفة من الصحابة ولا مخالف لهم في عهدهم. كذلك يشترط في إقامة الحد أن يكون مقيم الحد هو الإمام أو نوابه، وذلك لأن النظر في استيفاء الحدود للشروط والنظر في طرقها لا بد فيه من اجتهاد ومن قضاء، فلا يتكون إقامة الحدود إلا إلى الولاة ونوابهم. أما لو كان هناك جماعة إسلامية ليس لهم ولاية فليس لهم الحق في أن يطبقوا الحد. وهكذا لو أراد أحد الأفراد أن يطبق عليه الحد لكونه قد أقدم على جريمة كزنا، فإنه لا حق لغيره أن يقيم عليه الحد، إنما يقيمه الأئمة ونوابهم. إلا السيد فإنه يقيم حد الجلد على مملوكه ومملوكته، وليس للسيد أن يقطع ولا أن يقتل، وإنما يجلد في الزنا. وحد الرقيق في الجلد نصف حد الحر، سواء كان حد القذف أو حد الزنا. إذا أقر الإنسان بحد ثم رجع عن ذلك لإقرار، فحينئذ يكف عنه ولا يقام عليه الحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له أن من أريد تطبيق حد الزنا عليه حد الرجم هرب، قال: هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه. بالنسبة للحدود التي فيها جلد، يضرب المحدود بصوت ليس بجديد ولا خلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين هذين، يعني بين الصوت المكسور والصوت الجديد، وقد ورد هذا بإسناد مرسل وبإسناد مسند، وورد معنى هذا من طريق جماعة من الصحابة، وقال: ولا يمد، أي بأن من يراد تطبيق الحد عليه لا يمد من أجل أن يجلد، ولا يربط، ولا يجرد، يعني لا ترفع عنه ثيابه، لكنه يجتنب منه تلك المواطن التي تتأثر وقد يخشى منها أن يوصل ضربها إلى موته، كالوجه والرأس والفرج. الرجل يضرب قائما، والمرأة تضرب جالسة. قال: وهكذا قال الجمهور، وقال مالك بأن الرجل أيضا يضرب جالسا. تشد على المرأة ثيابها لئلا تنكشف، لأن المرأة عورة فجلوسها أستر لها. من كان مريضا يرجى شفاؤه فإنه يؤخر حتى يبرأ. ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في إسناد رواه أبو داود وورد أيضا عند مسلم في صحيحه. وروى علي رضي الله عنه أن نامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرت فقال علي فأمرت أن أجلدها فإذا هي حديثة عهد بنفاس فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنت. أما إذا لم يرجى شفاؤه وخشي عليه من الصوت فإنه يجلد بضغط فيه عيدان بعدد ما يجب عليه مرة واحدة. والضغط المراد به قيل نتاج شيء من النخل يكون فيه عسب متكرر، وقيل المراد به قبضة حشيش تخلط بشيء رطب. إذا قدر أن العبد أقدم على جريمتين واجتمعت عليه حدود لله تعالى فيها قتل فإنه حينئذ يقتل وتسقط عنه بقية الحدود، كما قال بذلك جمهور أهل العلم خلافا للشافعي. واستدل الجمهور على هذا بأنه قول ابن مسعود ولا مخالف له في الصحابة. لو قدر أنه زنى مرارا فلم يحد فيكفيه حد واحد، وهكذا لو سرق مرارا فإنه يكفيه حد واحد لأن هذه تتداخل. أيضا إذا اجتمعت حدود من أجناس لا قتل فيها فإنها تستوفى. مثال ذلك لو كان عليه حد زنا بالجلد وحد قذف فكل واحد منها يستوفى لوحده، يبدأ بالأخف فالأخف، فلو شرب وزنى وسرق يجلد حد الشرب ثم حد الزنا ثم حد السرقة. إذا كان هناك شبهة فإن الحد يدرأ بسبب هذه الشبهات. فمثال ذلك لو سرق من مال له فيه شركة فحينئذ لا تقطع يده، وذلك لوجود هذه الشبهة. هكذا لو سرق من مال له فيه حق فإنه لا تقطع يده. ومثله أيضا من سرق من مال غريمة الذي يعجز عن تخليصه منه فإنه لا يحد لكنه قد يعزر. هل يجوز استيفاء القصاص وتنفيذ الحدود في الحرم؟ فقهاء الحنابلة يقولون من فعل الجريمة في داخل الحرم فإنه يعاقب فيها. إذا فعل الجريمة الحدية في الحرم فإنه يستوفى منه في الحرم. أما إذا فعل ذلك خارج الحرم فدخل بعد ذلك في الحرم فإننا حينئذ لا نستوفي منه القصاص ولا الحد حتى يخرج منه في ظاهر مذهب الإمام أحمد، ولكننا نضيق عليه ونمنع الناس من مبايعته والشراء منه تقديرا لمكانة الحرم لقول الله عز وجل ومن دخله كان آمنا. والقول الثاني في هذه المسألة بأنه تستوفى منه العقوبات والقصاص والحدود ولو كان داخل الحرم، وذلك لأن الحرم لا يعيد عاصيا. أما بالنسبة لحال الغزو لو أتى العبد حدا في الغزو فإنه لا يستوفى منه ما دام في دار الحرب حتى يرجع، لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقطع الأيدي في الغزات، وقد ورد ذلك عن جماعة من الصحابة. من أنواع الحدود حد الزنا، والمراد بالزنا أن يغيب الرجل حشفته في فرج امرأة قبلا أو دبرا وهو لا يملك تلك المرأة ولم يعقد عليها عامدا عارفا بتحريم ذلك الفعل، ماذا يفعل بمن فعل ذلك؟ الزنا جريمة كبيرة وعظيمة من الآثام، قال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، فاحشة أي كبيرة، ساء سبيلا أي أن عاقبته سيئة. إذا فعل ذلك فحينئذ إن لم يكن قد تزوج قبل زناه فإنه يجب أن يجلد 100 جلدة، لقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. أما إذا كان محصنا بمعنى أنه تزوج قبل ذلك ولو ماتت زوجته أو طلقها ولو بعد سنين من مفارقته لزوجته فإن الواجب رجمه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مياه وتغريب عام والثيب بالثيب الرجم. ومن هنا نعلم أن الزاني غير المحصن يجب عليه جلد 100 وأن يغرب 1 سنة. من هو المحصن؟ هو الحر البالغ العاقل الذي وطئ زوجة تماثله في هذه الصفات في قبولها في نكاح صحيح. فأما إذا كان مملوكا فإنه يجلد 50 جلدة، وأما الصغير فإنه لا حد عليه، والمجنون كذلك. وإذا كان لم يطأ الزوجة عقد عليها ولم يدخل بها فحينئذ لا يكون محصنا. وهكذا أيضا لا بد أن يكون قد وطئها في قبل وأن يكون ذلك في نكاح صحيح، فلو عقد عليها بعقد باطل أو فاسد ولو وطئها فيه فإنه لا يعد محصنا. بماذا يثبت الزنا؟ وسائل إثبات الزنا وسيلتان، الأولى أن يقر به 4 مرات، فإذا أقر بالزنا 4 مرات بأن يذكر الزنا بحقيقته فحينئذ يجب أن يقام عليه الحد. الطريق الثاني أن يشهد 4 شهود رجال أحرار عدول بأنه قد زنى ويصفون الزنا ويثبتون أنه في مجلس واحد. كم إذا أقر على نفسه كم يلزمه أن يقر؟ قال أحمد وطائفة أنه لا بد من إقراره 4 مرات، وقال الشافعي يكفي 1 مرة، وقال بعضهم 2 مرات. وورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم الحد على ماعز إلا بعد أن أقر 4 مرات. وأما بالنسبة للشهود فلا بد أن يكون في بهذه الصفات والشروط السابقة، أن يكون 4، لقوله فاستشهدوا عليهن 4 منكم، ولا بد أن يكونوا رجالا، ولا بد أن يكونوا مسلمين عدولا، ولا بد أن يكونوا أحرارا، ولا بد أن يصفوا الزنا وصفا صريحا، ولا بد أن يكون ذلك في مجلس واحد. بعض أهل العلم قال لا يشترط أن يجيءوا في مجلس واحد لعموم قوله لولا جاءوا عليه 4 شهداء. هناك طرق قيل بأن الزنا يثبت بها، ألا وهي النكول عن اللعان، لقوله تعالى ويدرأ عنها الحد أن تشهد 4 شهادات بالله. والطريق الثاني أن يكون منها حمل، أن يكون من المرأة حمل، وبعض أهل العلم قال بأن هذه لم يثبت أنها طرق صحيحة لإثبات الزنا وإثبات الحد بها. وعلى كل فمرجع هذا إلى القضاء يجتهد القاضي فيه. من الحدود حد القذف، وذلك لأن الشريعة تتطلع إلى أن ينزه الناس ألسنتهم وأن لا ينتشر ذكر المنكر والفواحش في الناس، ولذا جاءت الشريعة بتحريم القذف وجعله من كبائر الذنوب. ومن هنا من رمى محصنا، والمراد بالمحصن العفيف العاقل البالغ الحر المسلم. 5 شروط: أن يكون حرا مسلما عاقلا بالغا عفيفا. فإذا رمى من وجدت فيه هذه الصفات رماه بالزنا، فحينئذ يجب جلد الرامي 80 جلدة إذا طالب المقذوف. وهكذا لو شهد على شخص بالزنا ولم تكتمل الشهادة، لأنه لا تقبل الشهادة في الزنا إلا من 4 كما تقدم، فإذا لم تكتمل الشهادة وجب جلد الشهود حد القذف إذا طالب المقذوف. هكذا أيضا الملاعنة، من قذفها وجب عليه الحد، وهكذا من قذف ولدها، وهكذا من قذف اللقيط أو قذف أمه فإنه لا يدرى هل هو ابن زنا أو لا. إذا قدر أنه قذف جماعة محصورة بالزنا بكلمة واحدة فإنه يجب حد واحد. في مذهب الإمام أحمد لأن القذف بكلمة واحدة، والآية التي فيها القذف لم تشترط إلا قذفا واحدا. قال تعالى: والذين يرمون المحصنات، فالمحصنات جمع، ثم لم يأتوا 4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. والقول الثاني بأن لكل واحد من المقذوفين حد قذف مستقل، وذلك لأن كل واحد منهم له حق خاص، والقول الأول أرجح لظاهر هذه الآية. إذا عفى بعض هؤلاء المقذوفين لم يسقط حق الآخرين. من الحدود التي جاءت بها الشريعة حد المسكر، فمن شرب فالخمر حرام وشربها كبيرة من كبائر الآثام، وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. من شرب المسكر فإنه يجب عليه الحد. من شرب مسكرا، سواء كان هذا المسكر من عصير العنب أو من النبيذ أو من غيرهما أو من الأمور الحادثة من الهروين أو الإفيون أو أنواع الحشيش، فحينئذ يجب على متعاطيه الحد، سواء قل ما تناوله أو كثر، سواء كان ما تناوله قد بلغ حد الإسكار أو لم يبلغ ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحد بالشرب لا بالإسكار وزوال العقل، قال: من شرب الخمر فاجلدوه. ولا بد أن يكون عالما بالتحريم وعالما بأن هذا المشروب يسكر كثيره. وقد اختلف أهل العلم في مقدار حد المسكر، فقال طائفة: يجلد 40 جلدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جلد 40، وأبو بكر جلد 40، وهكذا فعل الصحابة بعده. والقول الثاني بأن حد الخمر 80 جلدة، وذلك لأن عمر فعله، وبمشورة من الصحابة وإجماع منهم رضي الله عنهم. وقال طائفة بأن مرجع هذا إلى اجتهاد القاضي، ينظر أو يقرر فيه ما يرى أنه أنسب. ومن أتى بمحرم ليس فيه حد فإنه يحق لأصحاب الولاية أن يعزروه، ولكن لا يتجاوز بتعزيره 10 جلدات في ظاهر كلام المؤلف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجلد أحد فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله، كما في الصحيح من حديث أبي بكرة رضي الله عنه. والقول الثاني بأنه لا يبلغ بالتعزير الحد الذي يكون في جنس تلك الجريمة، فإذا كان مثلا في ما يتعلق بالزنا فلا يتجاوز به 100 جلدة. مثال ذلك خلا بأجنبية، خلا بأجنبية أركبها معه في السيارة وخلا بها، فحينئذ يعزر بتعزير على القول الأول لا يتجاوز 10 جلدات، وعلى القول الثاني يجوز أن يتجاوزه متى رأى القاضي ذلك بشرط أن لا يتجاوز حد الزنا. وقد ورد عن عمر أنه جلد رجلا زنى بأمة مشتركة بينه وبين غيره 99 سوطا. قال إلا أن يطأ جارية امرأته بإذنها فحينئذ يجلد 100، لما ورد في حديث النعمان بن بشير الأنصاري أن رجلا وطأ امرأة إن رجلا وطأ جارية امرأته بإذنها فجلد 100، والحديث في السنن بإسناد حسن. من الحدود التي جاءت الشريعة بتقريرها قطع يد السارق، وذلك من أجل حفظ الأموال لئلا يعتدي الناس بعضهم على بعضهم الآخر، وإذا علم الناس أن يد السارق ستقطع فإن ذلك سيكون من أسباب ابتعاد الناس عن استحلال أموال غيرهم. ويد السارق تقطع متى توفرت شروط: الشرط الأول أن يكون هناك سرقة بأن يأخذ المال من غيره على وجه الخفية والاستتار، أما إذا أخذ المال بقوة أو اختطف المال أو اختلسه بأن يكون أمينا عليه فحينئذ لا قطع عليه لحديث ليس على الخائن ولا المنتهب ولا المختلس قطع. الشرط الثاني أن يكون المسروق نصابا، والنصاب إما 3 دراهم من الورق، والورق الفضة، و3 دراهم مقدارها 6 جرام من الفضة، أو سرق ربع دينار من الذهب، وربع الدينار من الذهب قرابة الجرام، أو ما يساوي أحدهما من سائر المال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا. وبعض الفقهاء جعله 10 دراهم، وبعضهم قال يقطع في القليل والكثير، والأرجح هو القول الأول. الشرط الثالث أن يكون المسروق مالا، فأما إن سرق ما ليس بمال فلا قطع فيه، كما لو سرق حرا أو نحو ذلك. كذلك من الشروط أن يخرجه من الحرز، فإن لم يخرجه من الحرز فلا قطع فيه. ماذا يقطع من السارق؟ تقطع يده اليمنى من مفصل الكف، ثم بعد ذلك تحسم، فإن عاد إلى السرقة مرة أخرى فإنه حينئذ تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى. لا بد أن يطالب المسروق منه بالسرقة بالمال المسروق، فأما إذا لم يطالب فإنه لا قطع فيها. هذا ما يتعلق بهذه الحدود، ولعلنا نترك الكلام في حد المحاربين للقاء القادم. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع وعتنقى، حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوي نزقا.